وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. هذا هو، أجاز صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة على، أي في صداقها على نعلين، فهنا مطعوم وهنا ملبوس، وكلاهما عرض من عروض التجارة. وفي حديث المرأة والنعلين: أرضيت من نفسك ومالك؟ قالت: نعم رضيت. إذن العبرة في الصداق ما إيش؟ تراضيا عليه.